شروط الحال وشروط صاحبه. شروط الحال وشروط ماذا يا اخوان؟ صاحبه. ماذا يشترط في الحال؟ نعم. ان يكون نكرة. ان يكون نكرة. فاذا جاء معرفة. اذا جاء معرفة. اولى ماذا بنكرة. اولى ماذا يا اخوان؟ بنكرة. حفاظا على ما استقر للحال من وجود ماذا؟ التنكير. مثال وقوع الحال معرفة مثاله نعم عندما بلغ جاء الأمير وحده معرفة ونكرة. معرفة من أي أنواع المعارف؟ المعرف بالإضافة. المعرف ماذا يا إخوان؟ بالإضافة. فنؤول هذه المعرفة بماذا يا إخوان؟ بنكرة موافقة لها في المعنى. أول هذه النكرة بمعرفة موافقة لها في المعنى. فنقول جاء الأمير منفردا. منفردا ووحده في المعنى ماذا؟ سواء. في المعنى سواء بدون إخلال. بدون ماذا يا إخوان؟ إخلال. لا إله إلا الله. والأصل في الحال أن يكون ماذا يا إخوان؟ أن يكون مؤخرا. يكون مؤخرا وقد ماذا يا إخوان؟ وقد يتقدم وجوبا لعارض. وقد يتقدم وجوبا لعارض. ما هذا العارض؟ كأن يكون اسم استفهام. يكون الحال اسم استفهام. والمعروف أن اسم الاستفهام له ماذا يا إخوان؟ صدر الكلام. بمعنى يجب أن يكون في أول الكلام. وهذا الحكم ليس ماذا يا إخوان؟ خاصا بالحال. هذا الحكم ليس خاصا بماذا؟ بالحال. فمثلا المفعول به حقه التأخير أو التقديم؟ التأخير. فإذا وقع اسم استفهام وجب تقديمه. فقل مثلا من ضربت؟ من اسم استفهام في محل نص مفعول به مقدم، وضربت فعل وفاعل. من ضربت؟ ما هو الجواب؟ زيدا. ضربت زيدا. وهكذا الحال. كيف حالك؟ تقول ماذا؟ لا، كيف جاء زيد؟ تقول ماذا؟ ماشيا، راكبا، فرحا، سرورا، الى اخره. طيب، ولا تقول ما هو الاعراب التفصيلي كلمات وحده؟ وحده حال، وهو المضاف، والهمده مضاف اليه. هذا هو. فوحده اول ما يقال بنكره وهي منفردا. طيب، ماذا يشترط في صاحب الحال؟ ماذا يشترط في صاحب الحال؟ نعم، ان يكون معرفه. يكون ماذا يقال؟ معرفه. فاذا جاء نكره، إذا جاء نكرة نعم يا خانة، فلا بد له من مسوغ. أمس جاء أخي يقول أسمعنا مسوغ. أسمعنا مسوغ يا خانة؟ مجوز. أسمعنا مجوز يعني شيء يجيز في كلام العرمة الإخوان وقوع الحال من النكرة. هل يقع صاحب الحال نكرة؟ لا يقع. هل يقع صاحب الحال نكرة؟ لا يقع. هذا هو الأصل الأصيل في كلام العرب. في بعض الأمثلة قد يقع ماذا يا إخوان؟ نكرة، لكن هناك ما يصيغ ماذا يا إخوان؟ وقوع هذا ماذا صاحب الحال نكرة؟ مصوغ، مجوز، ماذا يا إخوان؟ من هذا القبيل. يعني شيء يجعله يمشي في كلام العرب. شيء يجعل هذا الأمر ماشيا في كلام العرب. هل يقع صاحب الحال نكرة؟ الجواب لا يقع إلا إذا كان هناك ما يسوغ وقوعه، كأن يتقدم الحال عليه، أو إضافة صاحب الحال إلى ماذا؟ إلى نكرة، أو ماذا يقال يخصص بصفة وهكذا. ماذا يقال؟ مثل الطعام يا إخوان يساغ بماذا؟ فصار بالشرف يعني يجعله يمشي. إذا أكل الإنسان ربما ما تنزل اللقمة إلا لماذا أخوان؟ بناء ولا بشاهي ولا أي حاجة. نعم هذا معنى مسوف، يعني يجيز ماذا أخوان أن يسهل هذا الشيء عند العرب. هل يقع الحال يا أخوان نكرة بدون مسوف؟ هذه فائدة. هل يقع الحال نكرة بدون مسوف؟ يقع، يقع الحال نكرة بدون مسوف ما يا أخوان قليلا جدا، قليلا جدا في كلام العرب، وبعضهم اقتصر فيه ما يا أخوان على السماع، قال اقتصر فيه على السماع ولا يقاس عليه. هل يقع الحال نكرة بدون مسوف؟ يقع على ماذا؟ على قلة. ثم بعد ذلك هل يجوز أن نقيس على هذا المسموع أم نقتصر فيه على السماع؟ خلاف بين النحويين، فماذا يقولون؟ فبعضهم قال أو أكثرهم يقتصر فيه ماذا؟ على السماع. ماذا يقولون؟ من ذلك مثلا حديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى وراءه رجال قياما، وصلى وراءه رجال قياما، ما يعرف قياما؟ قيام حال من رجال. وما هو المسور؟ ما عندنا أي مسور، لا إضافة ولا وصف ولا تقدم الحال على صاحبه. فهم هذا يا إخوان. وأيضا حديث في صحيح مسلم في كتاب الحج قال ماذا؟ أقبل رجل حراما، أقبل رجل ماذا يا إخوان؟ حراما بمعنى محرما، حراما بمعنى محرما. فالآن حراما حال ممن؟ من رجل. هذا يا أخوان في شأن الذي وقصته ناقته، أقبل رجل حراما إلى آخر الحديث. الشاهد منه أن حراما حال من رجل، وليس هناك أي مسوغ ماذا يا أخوان لهذا. فقالوا هذا يقتصر فيه على السماء ولا يقاس عليه، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن صاحب الحال لا يكون نكرة إلا بمسوغ، وقد يقع نكرة غير مسوغ مقصورا فيه على ماذا يقوان؟ على السماع. ما هي المسوغات؟ المسوغات ما هي عندما؟ نعم المسوغات كثيرة، منها تقدم الحال على صاحبه، تقدم الحال على صاحبه. مثال، مثال لا صلح المثال الأول، مسرعا أيوة. جاء مسرعا رجل، ما يرى مسرعا حال، حال من رجل، والمسوغ هو تقدم الحال على صاحبه. هذه أخوان من المسوغات. وهذا المثال كما سمعتم أمس أحسن من البيت الشعري، من حيث أولا ما أخوان الفهم سهولة، ومن حيث أيضا ما أخوان الخلاف، خلاف بين النحويين هل الشاهد هذا مسلم أو ليس مسلم. الأكثر أنه غير مسلم، وأن محشا ليس حال من طلل، وهذا هو الصحيح، أن محشا ليس حال من إخوان من طلل. وكلام على هذا إخوان طويل، هذا حاصله، أن محشا ليس حال من ماذا؟ من طلل. إذن ما في شاهد، إذن هذا البيت ماذا؟ ليس فيه شاهد. والمثال الأسهل والأصوب ماذا يا إخوان؟ جاء مسرعا رجل، أو جاء باكيا طفل، أي مثال، هات نكرة وماذا يا إخوان وقدم الحال عليها، قدم الحال ماذا يا إخوان عليها. ولا بأس يا إخوان أن نذكر فائدة، لا بأس أن نذكر فائدة، وهي أن الحال المتقدم على صاحبه في حال التنكير هو في الأصل صفة، في الأصل ماذا يا إخوان؟ صفة. وهناك قاعدة تقول صفة النكرة إذا تقدمت عليها أعربت حالا. فمثلا المثال هذا يا إخوان، ما هو المثال الذي قلناه؟ جاء مسرعا رجلا، أصل المثال جاء رجل مسرع، ما هو مسرع؟ صفة. القاعدة تقول صفة النكرة إذا تقدمت عليها أعربت ماذا؟ حالا. هذه قاعدة يا إخوان، قاعدة وفائدة. صفة النكرة، صفة النكرة إذا تقدمت عليها أعربت ما بإخوان حالا. جاء رجل مسرع، جاء فعل ماض ورجل فاعل ومسرع معربه صفة. إذا تقدمت هذه الصفة على الموصوف لا تتقدم وتقول له إخوان صفة، لأن الصفة لا تتقدم أبدا على الموصوف. فإذا تقدم الصفة النكرة عليها تعرب ماذا؟ تعرب حالا، ولا تعرب ماذا؟ صفة. لماذا لا تعرب صفة؟ لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف. ولماذا لا تتقدم الصفة على الموصوف؟ لأنها تابعة، لأنها تابعة، وشأن التابع أن يكون الإخوان بعد المتبوع لا قبله. نحن يقول نراجع، لأن ما يبقى الإخوان يقولون ما يجدون وقت يسألون بعد الدرس، لأن بعد الدرس كما تعلمون درس آخر. على كل يقول نراجع، والقصد هو التفهم وحصول الفائدة، وإن كان الأخذ من الإخوان قليلا. وأيضا من المسوغات ماذا يا إخوان؟ أن تخصص بإضافة أو وصف. أحسن، مثال الإضافة، إضافة إلى نكرة، جاء غلام رجل مسرعا. أحسن، غلام رجل، غلام مضاف ورجل مضاف إليه. هذه الإضافة هل أفادت تعريفا أو لا؟ ما أفادت. لماذا؟ لأن يعني إضافة النكرة إلى النكرة تفيد التخصيص. ما معنى يا أخوان التخصيص؟ وإيش معنى التخصيص يا أخوان عبد الخالق؟ إضافة النكرة إلى النكرة تفيد التخصيص. ها؟ كيف؟ يعني غلام رجل خصصنا بأنه حق رجل، هكذا، ما هو حق امرأة. جاء غلام رجل بمعنى جعلنا هذا الغلام لمن؟ لرجل. هذا معنى التخصيص. لو قلنا يا اخوان جاء غلام، يحتمل ان يكون هذا الغلام لرجل وان يكون هذا لامرأة. فلما قلنا جاء غلام رجل خصصنا هذا الغلام بانه لرجل وليس لامرأة، هذا معنى التخصيص. طيب، والوصف مثل ماذا يا اخوان؟ مثل البيت الشعري الذي ذكره الشارح، والشاهد منه ماذا يا اخوان؟ مشحونا، فانه حال من ماذا؟ من فلك، وفلك نكره، والمسوغ له الوصف. فلك في فلك ماخر، ماعر ماخر صفه لفلك، صفه لفلك، وهي ماذا يا اخوان؟ وهي المسوغه. ما معنى ماخر؟ أي يستثمر يا إخوان طريقه في البحر، يمخر البحر. وغير هذا المثال يا إخوان، من يعطينا مثال آخر؟ أحسن، جاء رجل طويل مسرعا. غير رجل طويل، صحيح، حتى لو مثلا لا يقتصر على مثال واحد، يعني الطالب يا إخوان يقيس. كيف يقيس؟ يأتي بنكرة ويصفها، ثم يأتي من الإخوان بحال من هذه النكرة. كيف نقول يا إخوان؟ نعم، قل جاء رجل قصير مسرعا، مثلا مسرعا أو مسرورا، أو مثلا يا إخوان جاء طفل صغير باكيا، جاء طفل صغير باكيا. تمام، عندي كتاب كبير مفيدا، عندي كتاب كبير مفيدا. تمام، وهكذا وهكذا يكون الإنسان ماذا؟ يحاول أنه يقيس على الموجود. إنما النحو قياس يتبع، وبه في كل أمر ينتفع. نعم، فإذا ما أبصر النحو الفتى مر في المنطق مرا واتسع. الأخ يقول هل ستنقل في درس المتممة إلى مسجد النساء؟ إذا نقل الشيخ عبد الرحمن نقلنا، لماذا؟ لأن الإخوان إذا جاءوا إلى هنا ثم ينتهي الدرس ويذهبون إلى هنا يبقى ماذا يكون الوقت ضائعا بين الذهاب والإياب، يبقى الوقت ضائعا بين الذهاب والإياب. لكن لو انتقل نبقى هكذا نحن قبل وماذا بعد. انتهينا يا اخوان من درس الحال. قال رحمه الله التمييز. قال المصنف رحمه الله تعالى باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقع بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. قال الشارح وأقول للتمييز في اللغة معنيان. التمييز له في اللغة معنيان. الأول التفسير مطلقا، تقول ميزت كذا أي فسرته. والثاني فصل بعض الأمور عن بعض، تقول ميزت القوم أي فصلت بعضهم عن بعض. التمييز له في اللغة يا إخوان معنيان. التمييز له في اللغة معنيان. المعنى الأول بمعنى التفسير مطلقا، ميزت الشيء بمعنى فسرته ووضحته. والثاني فصل الأمور بعضها عن بعض. ومن هذا الثاني قوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون، بمعنى انفصلوا عن المؤمنين. وامتازوا اليوم أيها المجرمون بمعنى انفصلوا عن المؤمنين، يعني يكون على حدة والمؤمنون يا إخوان على حدة. وامتازوا. وقوله تعالى فكادوا تميزوا من الغير أي ينفصل بعضها عن بعض، ينفصل بعضها عن بعض من شدة مال يا إخوان الغير. قال والتمييز في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم الصريح المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. قال فقولنا الاسم معناه أن التمييز لا يكون فعلا ولا حرفا. الاسم خرج به ماذا يكون؟ الفعل والحرف. وقولنا الصريح في إخراج الاسم المؤول فإن التمييز لا يكون جملة ولا ظرفا بخلاف الحال، وهذا من الفوارق بين التمييز وبين الإخوان وبين الحال. الحال يكون صريحا ومؤولا ماذا؟ بالصريح. مثال الحال الصريح جاء زيد راكبا، ومثال الحال المؤول بالصريح جاء زيد يركب. فيركب فعل وفاعل في تأويل ماذا يا إخوان؟ في تأويل حال صريح، والتقدير جاء زيد راكبا. التمييز لا يكون إلا صريحا. ما معنى لا يكون إلا صريحا؟ بمعنى لا يكون ماذا يا إخوان جملة اسمية أو فعلية، ولا يكون أيضا ظرفا ولا ماذا يا إخوان ولا جارا ولا مجرورا. هذا معنى الصريح، هو الاسم الصريح. المنصوب خرج منهما يا إخوان المرفوع والمجرور. هل التمييز يقع مجرورا ولا ما يقع يا إخوان؟ هل التمييز يقع مجرورا ولا ما يقع؟ نعم يقع. مثل ماذا؟ نعم مثل ماذا؟ نعم أعطنا مثالا. أين المجرور؟ هل يقع التمييز مجرورا؟ قلنا يا أخي المنصوب خرج به ماذا؟ المرفوع والمجرور. أما المرفوع فلا يقع اتفاقا، التمييز لا يقع مرفوعا يا إخوان اتفاقا. وأما المجرور فإنه يقع، يقع التمييز يقع يا إخوان مجرور. مثل تقول عندي ثلاثة أثواب، عندي ثلاثة أثواب، أثواب الآن ماذا يا إخوان؟ تمييز، ميز العدد، ميز ماذا؟ عندي ثلاثة، ثلاثة ماذا؟ هل هي أقلام أو أثواب أو دفاتر أو ماذا يا إخوان؟ كتب إلى آخره. فعندما قلت عندي ثلاثة أثواب ميز، هذا ماذا؟ العدد. فتهلك يا إخوان خرج به المنصوب المرفوع والمجرور. أما المرفوع واضح هكذا، وأما المجرور فلأن الكلام في المنصوبات، الكلام يا إخوان في المنصوبات، فالتمييز المجرور يخرج، يخرج لماذا يخرج؟ لأن الكلام على التمييز ماذا؟ المنصوب. نحن الآن في أي باب؟ في باب المنصوبات. فقوله الاسم المنصوب خرج به ماذا؟ المرفوع، فلا يقع تمييزا أبدا. وخرج به أيضا المجرور، فإنه إن كان يقع تمييزا إلا أنه ماذا يا إخوان؟ ليس مرادا في هذا الباب، إلا أنه ليس مرادا في هذا الباب، لأن الباب ماذا يا إخوان؟ في المنصوبات. هذا مفهوم. قال وقولنا المفسر لمن بهم من الدوات أو النسب، يشير إلى أن التمييز على نوعين، الأول تمييز الذات والثاني تمييز ماذا يا إخوان؟ النسبة. قوله المفسر لمن بهم، قلنا ماذا يا إخوان؟ انبهم ليست معروفة في كلام العرب، كلمة انبهم ليست معروفة ماذا؟ من كلام العرب، والمعروف ما هو؟ استبهم. كان الأولى للمصنف أن يعبر به استبهم. ما معنى استبهم؟ أي خفي واستتر، خفي واستتر، أي فيحتاج إلى ماذا يا إخوان؟ إلى توضيح. يقول المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب، هذا يخرج ماذا يا إخوان؟ يخرج الحال، يخرج ماذا؟ الحال. فإن الحال يفسر ما استبهم ماذا؟ من الهيئات، وهذا من الفرارق بين الحال وبين ماذا يا إخوان؟ التمييز. التمييز يفسر ماذا؟ التمييز يفسر ذات أو نسبة كما سيأتينا. والحال يفسر ماذا يا إخوان؟ يفسر هيئة. الحال لا يكون إلا صريحا، والتمييز ماذا يا إخوان؟ لا، التمييز لا يكون إلا صريحا، والحال يكون صريحا، ومؤولا ماذا؟ بالصريح. هذا يا إخوان من الفوارق بين التمييز وبين الحال. وما هي الأشياء المشتركة بينهما؟ الأشياء المشتركة أنهما منصوبان وأنهما اسمان. نعم، ها؟ نعم، أنهما فضلة. نعم، أنهما مفسران. بقي واحدة، لقد قال الأخ آخر الكلام المربي فضلة. نعم، بقي واحد. نعم، ها؟ أنهما ايش؟ لا، نعم، انهما ادوات، دوات، لا ما في دوات. نعم، ها، هو هذا تفسير مفسران. نعم، انهما نكرتان يتفقان في خمسة امور، الاول انهما اسمان، والثاني انهما نكرتان، والثالث انهما منصوبان، والثالث انهما او الرابع انهما فضلة، والخامس أنهما ماذا يا إخوان؟ مفسران. الخامس أنهما مفسران، هذا يفسر ذات وهذا يفسر هيئة. قال أن تمييز الذات ويسمى أيضا تمييز المفرد، تمييز الذات يقال له أيضا تمييز المفرد فهو أي تعريفه ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة الحقيقة يعني أن التمييز مال إخوان يرفع الإجمال الذي في الاسم قبله إذا كان هناك إجمال يأتي التمييز مال إخوان ويرفع هذا الإجمال وهذا معنى التفسير هذا معنى إخوان المفسر قال ويكون بعد العدد نحو قوله تعالى إني رأيت 11 كوكبا وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا أو بعد المقادير من الموزونات نحو اشتريت رطلا زيتا أو المكيلات نحو اشتريت اردبا قمحا أو المساحات نحو اشتريت فدانا أرضا هذا يقول تمييز ماذا؟ تمييز الذات ويقال له تمييز ماذا؟ المفرد تمييز الذات يقع ماذا يقول بعد الأعداد هذه تعتبر فائدة إذا رأيت التمييز بعد عدد فهو تمييز ماذا؟ تمييز مفرد تمييز ماذا يا إخوان؟ مفرد ويقال له تمييز ذات ما هو الإجمال في العدد؟ ما هو الإجمال يا إخوان في العدد؟ أن العدد يصلح لكل معدود يصلح لكل ماذا؟ معدود هذا وجه الإجمال فمثلا اشتريت 20 اشتريت ماذا؟ 20 هل في كلمة 20 إبهام؟ أو ليس فيها إبهام فيها إبهام ما هذا الإبهام أن هذا العدد يصلح لكل معدود فتقول اشتريت 20 بقرة 20 ثوبا 20 قلما 20 دسترا 20 كتابا يصلح هذا العدد من الإخوان بكل ماذا بكل معدود فهذا وجه الإبهام هذا وجه من الإخوان الإبهام فعند أن تقول اشتريت 20 قلما هل رفعت الإبهام ولا ما رفعته؟ رفعته وأنه قلم وليس كتابا وليس دسترا وليس وليس إلى آخره هذا الإخوان وجه الإبهام في هذه ماذا؟ في العدد وجه الإبهام في العدد أنه صالح لكل معدود وقل مثل هذه الإخوان في المقادير والمثيلات والموزونات المقادير والمثيلات والمساحات مثلا اشتريت رطلا زيتا هذه اخوان موزون هكذا اشتريت رطلا زيتا الرطل هذا قد يقع فيه زيت قد يقع فيه عسل قد يقع فيه لبن قد يقع فيه اي شيء مما يوزن فعند ان تقول اشتريت رطلا زيتا ماذا يا اخوان رفعت الابهام الحاصل في هذا المتباع في هذا الموزون الذي يصح له يا اخوان باشياء كثيره توزن فيه رأيت ماذا اشتريت رطلا زيتا هذا هو المفهوم تمييز المفرد تعرف ماذا ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة الاسم يكون فيه إبهام فيأتي هذا العدد ماذا يفعل يرفع فيأتي تمييز يرفع الإبهام الحاصل في العدد أو في ماذا يفعل المقادير قال وأما تمييز النسبة ويسمى أيضا تمييز الجملة فهو ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه الأول في اسم مفرد وهذا يكون بماذا في جملة إما مبتدا وخبر وإما ماذا فعل وفاعل وهو ضربان الأول محول والثاني غير محول فأما المحول فهو على ثلاثة أنواع النوع الأول المحول عن الفاعل وذلك نحو تفقع زيد شحما شحما ما يرابه تمييز تفقع فعل ماض وزيد ما بيقال فاعل وشحما تمييز هذا التمييز أصله فاعل أصله فاعل هذا معنى محول عن فاعل بمعنى أن أصل الكلام أن شحما فاعل كيف عمل يا اخوان وصار تمييزا قال الشارح والاصل الأصل فيه تفقع شحم زيد. ما يعرف تفقع شحم زيد؟ تفقع فعل ماض وشحم فاعل، وهو مضاف وزيد مضاف إليه، هذا أصل الكلام. قال فحدث المضاف وهو شحم، وأقيم المضاف إليه وهو زيد مقامة فارتفع ارتفاعه. زيد الذي كان مجرورا بالإضافة عند أن حدث شحم وقام زيد مقامة صار مريخان مرفوعا مثله، صار مرفوعا مثله. ثم أتي بالمضاف المحذوف فانتصب على التمييز. هذا في المفهوم. عندنا الآن يا أخوان انظروا، تفقع شحم زيد، تفقع فعل ماض وشحم فاعل وزيد ماذا؟ مضاف إليه. حذفنا الفاعل، ما هو الفاعل في هذا المثال؟ شحم، هكذا حذفنا الفاعل. ثم أقمنا المضاف إليه الذي هو زيد مقام ماذا يا إخوان؟ مقام شحم، فصار مرفوعا ماذا؟ مثله، صار هو الفاعل. ثم حصل إبهام، حصل ماذا يا إخوان؟ إبهام في نسبة التفقع إلى زيد. تفقع زيد، تفقع ماذا يا إخوان؟ هذا فيه إبهام، هكذا فيه إبهام. ثم جئنا بالفاعل المحذوف فجعلناه ماذا يا إخوان؟ تمييزا مفسرا لنسبة التفقع إلى زيد. ومثل هذا قول تعالى ماذا يا إخوان؟ واشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس شيبا، أصله اشتعل شيب الرأس، اشتعل ماذا يا إخوان؟ شيب الرأس، حذف شيب الذي هو فاعل وأقيم الرأس ماذا؟ مقامة، فصار اشتعل الرأس. فحصل إبهام في نسبة الاشتعال إلى أين؟ إلى الرأس. اشتعل الرأس، اشتعل ماذا يا إخوان؟ فيه إبهام هكذا. فجئنا بكلمة شيبا الذي كان فاعلا وجعلناه ماذا؟ تمييزا مفسرا وموضحا ماذا يا إخوان؟ لنسبة الاشتعال إلى الرأس. هذا مفهوم. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.